الامل ما بقى بالدنيا رجال، لولا الامل محدم بهالدنيا سلام، لولا الامل ما اسفرت سود الهقاوي واشرق شعاع النور والغيم انجدى. يا كود لحظات الامل تمحي البلاوي والليل لا طول فلا داب البلاء. يا كود لحظات الامل تمحي البلاوي والليل لا طول فلا دام البلاء. لولا الامل ما كان للعله مداوي، لولا الامل ما رفرف الطير وعلا. لولا الأمل، لولا الأمل ما بقى بالدنيا رجاوي، لولا الأمل ما احتمنا هالدنيا سلام، لولا الأمل ما أسفرت سود الهقاوي واشرق شعاع فرحة هلا. للأمل ما عاد من شيء يساوي، والحزن غطى الكون والعالم خلاص. يا كود لحظات الأمل تمحي البلاوي والليل لا طول فلا دام البلاء. يا كود لحظات الأمل تمحي البلاوي والليل لا طول فلا دام البلاء. لولا الأمل، لولا الأمل، لولا الأمل ما بقى بالدنيا رجاوي، لولا الأمل ما احتمنا هالدنيا سلام، سود الهقاوي واشرق شعاع النور والغيم انجدى. لولا الأمل ما بقى بالدنيا رجاوي، لولا الأمل محدم بهالدنيا سلام، لولا الأمل ما أسفرت سود الهقاوي واشرق شعاع النور.